أحسنت يا عبد المعين، جزاك الله خير. نعم، أخ هنا يقول نريد منكم سؤالا في النحو، ومن يجيب على السؤال من الإخوة والأخوات سوف يذهب إن شاء الله إلى الحج هذا العام، بشرط أن يقوم بدفع كامل الرسوم وأنا سوف أتكفل بالإجراءات. نقول للأخ أنت تكفل بالرسوم لحجك ونحن سنتكفل بالإجراءات. على كل جزاء الله خيرا. فرحة لم تكتمل عند من عندك يا أخانا، أنت أيوة، قم أكمل من أين وقف عبد المهيمن. والرب هو المعبود. ما حفظ أنت معنا قبل هذه الأيام؟ خرجت عن الشرط هكذا؟ تحفظ بإذن الله، جزاك الله خير. نعم، ما لكم لا تنظرون إلي؟ حالكم يقول اللهم حوالينا لا علينا. قم أنت قم، هذا الأخ الذي عمامة على رأسه اليوم عند إخواننا المعممين. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله يخاطب الشيعة لما كانوا أو في وقته هنالك وهم يحاربون الدعوة، وكانوا أصحاب عمائم، فحاضر بمحاضرة وأظنها فرقت في بعض كتبه بعنوان عمائم على بهائم، وهم يستحقون هذا. اقرأ. لم تحفظ؟ من أين أنت؟ مباري، حياك الله. وصلت هذه الأيام؟ تحفظ إن شاء الله. طيب، لقد تعبت حتى وصلت هنا، تحفظ بإذن الله، جزاك الله خيرا. معك أخ من مباري أيضا؟ قم. حفظ؟ طيب، أنت استريح، جزاك الله خير. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رزقا لكم فلا تجعلوا. الخشوع. طيب، سريح، جزاك الله خير، الله يحفظك. يقول هنا لاحظنا عليك أنك تسأل في الشباب الذين تعرفهم، وهناك كثير من الشباب يريدون المشاركة وأنت لا تسألهم، فأرجو أن تكون الأسئلة موجهة لكل الشباب الذين يرغبون في المشاركة. لا، ما أظنك عدلت، لا أظن أنك عدلت، أنا أحب من الجميع أن يشاركوا، وبعض الإخوة أعرف أسماءهم وكثير لا أعرف أسماءهم، فكوني أسمي بعض من أعرف ليس ذلك أنني أقتصر على الأسئلة وجهها إليهم. وعلى كل دعنا نتعرف عليك، من صاحب الورقة؟ من صاحب الورقة فليقل ها أنا ذا كي يشارك. نعم، أين صاحب الورقة الذي لاحظ هذه الملاحظة القيمة؟ نعم، من أجل أن نتعرف عليه ثم نسأله هكذا كي لا نظلم أحدا. خيرا إن شاء الله، نرجو أنه لا يكون قد رحل. بسم الله، نبدأ في الدرس إن شاء الله. نعم، طيب، ما في إخوة في الوقت؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا أمس عن أنواع من العبادة، وقبلها تكلمنا حول الاستعانة وهي طلب العون. الإنسان إما أن يستعين بالله وإما أن يستعين بمخلوق. إما أن يستعين بالله عز وجل فيفوض الأمر إليه ويعتقد أن الله يكفيه. قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه الاستعانة التي يعتقد العبد فيها أن الله عز وجل يعينه ويسدده ويكفيه، إذا صرفها العبد لغير الله يعتبر شركا، يعتبر شركا. بقي الاستعانة التي هي مع المخلوق على قسمين، إما أن يقدر عليه المخلوق وإما أنه لا يقدر. إذا كان يقدر عليه جائزة بتفصيل أدق، هو قد يستعين بمخلوق في بر أو في إثم. قد يستعين بمخلوق وهو يقدر أن يعينه، لكن قد يعينه على بر أو يعينه على إثم. قد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإعانتك لأخيك على قسمين، إما أن يعان على بر وإما أن يعان على إثم. يقول أنا أرغب في الحج، فإن كان الأخ يستطيع أن يسهل لي الإجراءات فجزاه الله خيرا وكتب رقم هاتفه. طيب، لكن الأخ اشترط أن يجيب على سؤال في النحو، فإذا وفيت بالشرط فالأخ يكمل لك الإجراءات إن شاء الله. طيب، أقول إعانة العبد لأخيه إما على بر وإما على إثم معصية. فإن كان على بر فجزاه الله خيرا، ويشمل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإن كان على إثم فلا يجوز، محرم أن يعينه في الإثم، محرم على كليهما أو على واحد منهما، على كليهما، على كليهما، الذي طلب العون والذي أعان، والذي أعان. نعم. طيب، ذكر العلماء أن يستعين بمخلوق حي لكنه غير قادر، مخلوق حي غير ايش؟ غير قادر، ما حكم هذه الاستعانة؟ سفه، لغو، لا قيمة لها. يعني هل يعقل أنك تستعين بشخص وأنت تعرف أنه غير قادر؟ هذا لا طائل تحت. أيوة، من اللغو. ويبقى معنا الأمر الخطير، فمن يقول أنا في أنواع الاستعانة، أمر خطير. من الذي يصيح هنا؟ أنت؟ ارفع. قم. أن يستعين بالأموات، كأن يستعين بالأموات في أمر غائب هكذا أو حاضر، لا يستطيع عليه إلا الله عز وجل. صحيح، يستعين بالأموات في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لكن السؤال عندك الآن، فإن استعان بالأحياء في أمر لا يقدر عليه إلا الله يجوز؟ لأنك قيدت بالأموات، يعني الأحياء والأموات سيان. سواء كان حيا أو ميتا، أم أنت هذا تخصه بالأموات؟ فإن استعان بالأموات فشرك، وإن استعان بالأحياء في أمر لا يقدر عليه إلا الله ليس بشرك. أنت تقول هذا في كليهما؟ صح، أحسنت، في كليهما يعتبر شركا. نعم. طيب، ذكر أيضا العلماء الاستعانة بالأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل، الاستعانة بالأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل، وذكروا قول الله عز وجل، ذكره الشيخ ابن عثيمين، واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر يعينك، الصبر يعينك على تحقيق المقاصد والمطالب، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء خير وأوسع له من الصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر وما صبرك إلا بالله والصابرين والصابرات. فإذا الأعمال الصالحة تستعين بها لأنها محبوبة إلى الله عز وجل. نعم. أما الاستعاذة فهي طلب الإعاذة والعود، وهي كذلك لها صور، أن تستعيذ بالله عز وجل مع اعتقادك أنه يكفيك وأن الله عز وجل يحميك من شر كل ذي شر، وأنه يدفع عنك السوء والمكروه والهلاك والأذى والضرر، أن تعتقد هذا، فهذه الاستعادة تعتبر عبادة أو لا؟ عبادة. هل يجوز صرفها لغير الله؟ لا يجوز. طيب، إذا استعاذ، استعاذة التي تكون بالله عز وجل تكون تقول أعوذ بالله، أو ممكن أن تستعيذ بصفة من صفاتي، يجوز؟ يجوز أو لا؟ وهل هذا له أدلة؟ له أذلة. نعم قل قم. أعوذ بكلمات الله التامات، كلام الله عز وجل، وهي صفة من صفاته. أحسن، جزاك الله خير. جاء أخوان من إخوانكم، أين هما؟ سميهم لي. من جندوبة، أين هو؟ قم قم أيها القادم من جندوبة، قم. وأنت أيضا من تونس، حياكم الله. وأنت أيضا جئتم اليوم، وأنت أيضا جزاكم الله خيرا. نعم لا قم، تقتسمون هذا السؤال بينكم قطعة قطعة. السؤال يقول: سمي لي بعض علماء تونس من المحدثين أو من الفقهاء ممن علموا أو علم أنهم من أهل السنة. قل من؟ محمد مكي بن عزوز التونسي، ابن أبي زيد القيرواني، صح، أحسن، الملقب بمالك الصغير. وأنت سحنون ابن سعيد، ومن أيضا يا إخوة؟ نعم ابن أبي زمنين، لا أعرفه، زمنين زمنين، أيوة، طاهر بن عاشور تفسير. نعم جزاكم الله خيرا، حياكم الله، تفضلوا، الله يحفظكم. طيب نعود إلى الاستعاذة. إذن استعاذة بذات الله عز وجل، قل أعوذ برب الفلق، وأيضا قل أعوذ برب الناس، وقلنا أيضا استعاذة بصفة من صفاته كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله تامة، وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وأيضا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أعوذ أنا إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فهذا فيه دليل على أنه يجوز الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل. طيب هل يجوز الاستعاذة بالأموات أو الأحياء الغير قادرين الغير حاضرين؟ نعم يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن هذا يعتبر شركا، فهم غير حاضرين وغير قادرين على حمايتك، لا تستعيذ بهم إلا وأنت تعتقد أن لهم أثرا في هذا الكون. ومن هنا كان الشرك. شخص ميت غير حاضر وأنت تستعيذ به، تطلب الإعاذة منه، هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل هو بحاجة إليك. يستجير هو طلب الجوار والحماية، وكأنها منها، إلا أن الاستعاذة من أمر يعني محقق الضرر والهلاك ونحو ذلك. لذلك نقول أن الاستعاذة بالأموات أو الأحياء الغير قادرين على حمايتك ضرب من الشرك، ضرب من الشرك، الغائبين الغير قادرين على حمايتك. نعم. طيب، نعم، ايوه، سيارة كيا سيراتو سوداء 14/5، سيارة كيا سيراتو كحلة، يكتب هنا 14/5. يا إخوة نرجو ملاحظة وضعية السيارات، لا تستعجل فتضعها وتنزل، لابد أن تتأكد أنها ليست أمام باب من الأبواب، وأيضا لابد أن تتأكد أن الشارع لا يزال يسع للمرور بسيارة، لابد أن تتأكد من هذا. فأمس أظن أخ، أمس عبد المهيمن ولا قبل أمس، أخ أيضا يعني وقع في حرج عظيم، أراد أن يخرج بسيارته فوجد مغلق عليه من الجيران هنا. فنرجو يا إخوة أن لا يتأذى بنا أحد، بل تكونوا خيرا على إخوانكم وجزاكم الله خيرا. طيب، هل يمكن أن تعوذ بمخلوق من المخلوقين؟ نعم، ممكن أو لا، أم أنها محصورة بالاستعاذة بالله عز وجل؟ قم، يمكن أن تستعيذ بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق معك دليل؟ وين هذا؟ صغير. الاستعاذة الآن. نعم، من وجد ملجأ، لا أو معاذا، من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ثم بين هذا الملجأ أن صاحب الإبل فليلحق بإبله، في حديث ماذا؟ في حديث الفتن، في حديث الفتن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال امرئ، جزاك الله خير، غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فالإنسان يستعذ بالمخلوق إذا أمكن للمخلوق أن يعيذه. نعم، حتى في حال المرأة المخزومية التي سرقت، استعاذت بمن؟ بأم سلمة رضي الله عنها. كذلك أيضا الاستعاذة طلب أن يعوذك أو الإعاذة من الشرور، لقد أجرنا من أجرت يا أمة هاني. طيب، ثم أخذنا أظن الاستغاثة أو ما أخذنا؟ الاستغاثة طلب الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهي كذلك أيضا تكون بالله عز وجل وتكون بالمخلوق، طلب الإنقاذ من الشدة والهلاك. الاستغاثة بالله عز وجل من أعظم الأعمال والأحوال، وقد تكون الاستغاثة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، يعني ربما يستغيث بميت، فهل يجوز له ذلك؟ لماذا؟ نعم، لأنه غير قادر وغير حاضر، غير قادر وغير حاضر. فإن كان المستغاث به حيا قادرا نعم يجوز، حي حاضر قادر يجوز. معكم دليل، الذي معه دليل فليقل ها أنا ذا، أين هو؟ أنت قم بين لنا أن الاستغاثة تجوز بحي حاضر قادر. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. إذن هذا ضرب من الاستغاثة الجائزة بالمخلوق إذا كان حيا حاضرا قادرا. كذلك أيضا من الأدلة، قم نعم تفضل نعم. حديث ابن عباس ما هو؟ نعم إذ تستغيثون ربكم، هذا في الاستغاثة بالله عز وجل. المهم أن الاستغاثة بالمخلوق تجوز إذا كان حيا حاضرا قادرا. وكان يستغيث مثلا من غرق إذا كان في الماء، أو أن يستغيث من حريق نشب في بيته، فإنه يستغيث بمخلوق حي حاضر قادر. لا ينبغي أن يستغيث بشخص هو حي لكنه غير حاضر، لأنه إذا استغاث بحي وهو غير حاضر معناه أنه يعتقد أن له آثارا، أن له أثر في الكون. هذا يفعله بعض غلاة المتصوفة في استغاثتهم ببعض الأشخاص، يقول لك هذا في مكة هناك، هذا في مكة هناك، ويستغيث به عند حلول النائبة. هذا شرك؟ الجواب هذا شرك، لأنه يعتقد أن لهذا الشخص أثرا في الكون وأسبابا خفية في الكون، كما أن لهم اعتقادا فيما يتعلق بالأقطاب الذين يديرون الكون عياذا بالله. هذا من الشرك الأكبر. لا تثبت القصة، وكفى الله المؤمنين القتال. نعم كررت الآية. وعلى كل إذا ثبتت نعم لا طلب الدعاء هذا أن يدعو الله لهم. تفضل طيب، يعني دخلوا في جواره وهو مشرك لكنه كان عادلا. نعم غريق يستغيث بإنسان مشلول، لكن من حيث العقل أخانا هذا به طيش في عقله. يا أخي ربما هذا لا يكون مخاطب بالشريعة حتى، يعني هذا غريق الآن ويعلم أن الذي على الشاطئ مشلول، يقول يا فلان تعال، يعني هذا خلاف العقل. نعم، لغو لا طائل تحتها. نعم طيب، أخذنا الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، يبقى معنا الذبح. الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، لأن عندنا ذبح وعندنا نحر أيضا. إزهاق الروح بإراقة الدم، لأنه ما لم يراق الدم يكون إيش؟ ميتة، يكون ميتة، ومن هنا حرمت الميتة لفسادها، ولأن إراقة الدم تطيب اللحم، تطيب اللحم، فإراقة الدم على وجه مخصوص، وهذا يكون بذبح ما يذبح وبنحر ما ينحر. ما الذي يذبح؟ الظأن، هكذا الغنم والمعز. الدجاج من الظأن؟ من القائل الدجاج؟ والنحر يكون للإبل، ولكن قال العلماء إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر يكون مكروها، لأنه ينبغي أن ينظر في الوصف الشرعي وينظر إلى ما يريح الذبيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليرح أحدكم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من صحابي ومن أخرجه؟ أين أصحاب الأربعين النووية؟ قم، ها؟ عصام المصري، أنت صاحب فتنة، ها؟ أبو يعلى شداد بن أوس، ها؟ أخرجه مسلم، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، الذبح إما أن يكون على وجه العبادة، وإما أن يكون على وجه الإكرام، وإما أن يكون على وجه التمتع والبيع والشراء. الذي يكون على وجه العبادة هذا لا يكون إلا لله عز وجل، لأنه يقع في قلبه تعظيم من ذبح له، يقع في قلبه تعظيم من ذبح له، وهذا تراه أنت في المشاهد التي بنيت على القبور، وتراها في أضرحة ما يسمى بالأولياء، يذبح له وفي غاية من الخشوع والتذلل، عياذا بالله، عياذا بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا الذبح الذي يكون على وجه العبادة، يعني يكون فيه تذلل وتعظيم للذي ذبح له، هذا صرفه لغير الله يكون، صرفه لغير الله يكون. فالذين يذبحون عند أضرحة الموتى وعند المشاهد التي بنيت على القبور، والذين يذبحون للجان تعظيما لهم وخوفا منهم، فهذا يعتبر من الشرك، لأن الذبح وهو إزهاق الروح بإراقة الدم عبادة من العبادات التي ينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن لكن يناله التقوى منكم. وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، مما يدل على عظم هذا الأمر. والناس إلا من رحم الله في غفلة من هذه الأمور، بعضهم يعد ميتا في القبر إن حصل له كذا وكذا فسيذبح له كذا وكذا، هذا من النذر الشركي عياذا بالله، ومن الذبح لغير الله عز وجل، ومن تعظيم غير الله عز وجل. يبقى معنا ذبح يكون على وجه الإكرام، هذا لمن؟ للضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقد يكون واجبا إكرام الضيف أو مستحبا، فما مقدار الواجب؟ الضيف إذا حل بدارك ما مقدار الواجب لضيافته؟ نعم، قم وارفع صوتك، هل أنت رجل مضياف؟ نسأل الله أن نكون جميعا منهم. وبعدها ستعطيه حقيبته، بعد الثلاث أيام تعطيه حقيبته، تخيره إما أن يدفع قيمة ما أعطيت. ثلاث أيام هذا القدر الواجب، ما زاد مستحب، لكن لا ينبغي للضيف أن يبقى عند مضيفه حتى يؤثمه، صح؟ صح أو لا؟ بعض الناس إذا حل ضيفا يثقل على المضيف، ولذلك جاء أحدهم إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت فبقى عنده وقتا، ثم قال: لا أريد أن أثقل عليك. قال: أنت ثقيل علي وأنت في بيتك. فالإنسان لا يكون ثقيلا إذا حل عند مضيف إلا إذا علم أنه يحب هذا، إذا علم أنه يحب أن يبقى معه فهذا طيب من الأنس والمحبة، لكن إذا بقي عنده قدرا واسعا ربما يؤثمه، ويشعر المضيف بالضجر، ويشعر المضيف بالضجر. على كل هنالك آداب فيما يتعلق بهذا، ليس هذا محل بسطها وذكرها. لا، قلنا إن هذا ذبح، ذبح الإكرام. عندنا ذبح مثلا يعتبر ذبحا واجبا من جملة ما يذبح لوجه الله عز وجل. الآن النسك الذبيحة، عندنا الشاة التي تذبح في الأضاحي التي عيد الأضحى، كذلك أيضا عندنا الهدي، كذلك أيضا عندنا الفدية، كذلك أيضا عندنا النسيكة أو ما يسمى بالعقيقة، هذه كلها تذبح على وجه التعبد لله عز وجل والامتثال لأمره. يبقى معنا الولائم، هنالك وليمة الذبح لها إن كان يقدر كوليمة العرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، فهذه أيضا من مما يذبح على وجه الوجوب لمن كان قادرا. ذكرنا هذا. نعم، بعض الناس يذبح عند الختان، لا، ما في دليل على هذا. أما الذبح إذا كان لإظهار الفرح والسرور في إكرام ما حل به من خير ونعيم، أراد يذبح وهو لوجه الله عز وجل وذكر اسم الله عز وجل عليه، وأراد أن يطعم إخوانه لما حل به من نعمة، لا بأس بهذا الوجه. لكن بعض الناس يذبح إذا دخل بيتا من أجل أن لا يؤذيه من الجن، وبعض الناس يعتقد أنك إذا دخلت ولم ترق دما سيحصل لك شرور في البيت، موجود هذا؟ ولذلك إذا حصل شيء جاء وقال ألم نقل لك تذبح، لماذا لم تذبح؟ وهو يريد من وراء هذا أن يحظى بوليمة. النذر الله عز وجل لم يوجبه على العباد، أنت أوجبته على نفسك. النذر مختلف بين العلماء، منهم من يقول محرم ومنهم من يقول مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، فأنت أوجبت على نفسك هذا، وعلى كل حال يجب الوفاء به ما لم يكن معصية. أحسن، ما لم يكن معصية. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، وكفارته كفارة يمين. الله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وأيضا إني نذرت لك ما في بطني محررا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بعد البناء. طيب، ها؟ الذبح عند الصبة هذا من هذا، الناس يعتقدون لو فعلت الصبة هذه كيف سنعبر عنها باللغة العربية، خرسانة، سقف البيت الخرسانة، يعتقدون أنك لابد أن تسيل دما، وهذه من المعتقدات الفاسدة. نعم، إن كان يعتقد أنه سيحل به ضرر ممن سيسكنون البيت من الجان فهذا من الشرك. حتى من باب الفرح، العمال لم تكرمهم إلا مع السقف، لا خانة. إذا كان لا نريد نتوسع يا إخوة، لكن أظن أيضا هذا مهم، أظنه مهم في الدرس، هو من الدرس. نعم، هذا منتشر، ما هو في القبائل بس، حتى عندنا هنا يعني يقولون إذا وصلت إلى الصبة لابد أنك تعزم وتذبح وكذا. الذبح على كل ينبغي أن نخالف سنن أو نخالف طريقة الناس في المعتقدات الفاسدة. يعني الأخ إذا انتهى من بيته وبقي أياما بعد سكناه وأراد أن يدعو إخوانه وأحبابه فرحا بما أنعم الله عليه من بيت جديد، لا بأس بهذا. لكن هذا إذا كان مشارك لمعتقد فاسد لدى الناس ينبغي أن تترك ذلك، كي يعلم الناس أنه لا وجه لهذا الفعل. عرفتم؟ العلماء كانوا يسدون الذرائع. جاء عن مالك بن أنس أنه ترك بعض السنين، أو أبو حنيفة ترك صيام الست من شوال، مالك أو أبو حنيفة، مالك ترك صيام الست من شوال لأن خشية أن يعتقد الناس وجوب هذا الصيام. انظر إلى تعليم هذا العالم. ولذلك أنت الآن في أمر خطير، الناس يعتقدون بعض المعتقدات الفاسدة، فينبغي لأهل السنة ولطلبة العلم أن يبثوا الخير والهدى، أن لا يشاركوهم، أن لا يشاركوهم في تعميق هذا المعنى، يقول لك انظر فلان طالب علم وذبح وقت السقف، انظر فلان أول ما دخل بيته سيل الدم، هذا ممتاز فلان، هذا نعم العادة. قلنا العادة ليست دينا، العادة ليست دينا، الدين ما هو؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من عادات فاسدة تخاصم السنة، كم من عادات شركية، كم من عادات سببها الجهل بدين الله عز وجل. انظروا بارك الله فيكم إلى نشوء بعض العادات، مثلا ذكر ابن الحاج في كتابه المدخل أن العصيدة هذه تعرفونها؟ ماذا تعرفون عنها؟ العصيدة هذه تكلم عليها ابن الحاج المالكي وقال بأنها استعاض الناس عن العقيقة بإيش؟ بالعصيدة، لأنهم شعروا أن العصيدة لا تكلف ثمنا، وعند آبائنا وأجدادنا ليس عندهم شيء اسمه نسيكة أو عقيقة، عندهم أن المرأة إذا أنجبت لا بد أن تعد العصيدة، يقول وين عصيدته، وين عصيدة هذا الولد، ويعتقد كبار السن إنه إذا لم تعد العصيدة فسيصاب بمكروه، ألم نقل لكم تعدون له عصيدة، هذا سبب مرضه الآن موجود، كل غلام مرتهن بعصيدته عند من؟ أيوة يا إخوة، هذا عند من؟ عند الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هكذا، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. ولذلك ابن الحاج ذكر هذا وكتابه فيه ذكر جملة من البدع، أنه من جملة البدع إذا كانت سببا في إبعاد إيش؟ سنة العقيقة، إذا كانت سببا في إبعاد سنة العقيقة على قول بسنيتها، ومنهم من يقول بأنها واجبة. فأنتم لا تشاركوا الناس فيما ألفوا من عادات باطلة. نعم، ما حكم من يأكل منها العصيدة؟ ما ذبح لغير الله عز وجل لا يؤكل، ما ذبح على الأنصاب والأزلام في عادات المشركين، ما ذبح لغير الله عز وجل هذا يعتبر من الشرك. نعم، بعض الناس إذا اشترى سيارة جديدة ذبح لها دجاجة، إذا سئل لماذا ذبحت دجاجة ماذا يقول؟ من أجل أن لا تطير السيارة. أيوة، ويأخذون الدم ويضعونه على السيارة. نعوذ بالله من هذه العقائد الفاسدة، لأن يعتقدون أنها تدفع الضر، كل من فعل هذا بذبح دجاجة أو تلطيخ الدم على السيارة يعتقدون أن هذه الأفعال سببا شرعيا في دفع الضر، ولا شك أن هذه من الوسائل المحرمة ومن الوسائل الشركية لاعتقاده فيها النفع والضر من دون الله عز وجل. له الدرس ما سيهرب لأننا أغلقنا النوافذ. نعم، عند ماذا؟ عند قدوم الزوجة إلى بيتها الجديد. نعم، يعني إذا دخلت إلى بيتها مع زوجها ماذا؟ طيب جزاكم الله خيرا. إذن طيب هل يجوز الذبح على جهة التمتع؟ نريد مثلا نذبح خروفا الليلة نأكله، يجوز بشرط أن أن يذكر اسم الله عليه، هكذا صحيح. وهذا الذبح على وجه التنعم هل فيما يدل عليه أنها متاع لكم ويتنعم بها في سورة ياسين؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، هذا محل الشاهد، ومنها يأكلون. مالك يا بحر؟ طيب. وهل يجوز الاتجار ببيعها؟ نعم يجوز. نعم. طيب قال هنا والنذر، النذر فيه ما هو مطلق وفيه ما هو مقيد، يعني أن يقول لله علي نذر أن أقوم هذه الليلة، جائز هذا؟ نعم جائز. وهل يشمله الكراهة التي تكلم عليها العلماء؟ لا يشمل، لأن الكراهة التي تكلم عليها العلماء هي أن تكون عبادتك على جهة المقايضة، على جهة المقابلة، تقول لله علي نذر إن شفيت من المرض أن أصوم شهرا، إذن ما ستصوم إلا إذا شفيت، فهي على جهة المقابلة والمقايضة، هذه التي تكلم عليها العلماء بالكراهة. لكن إذا كان مطلق ليس على جهة المقابلة والمقايضة فلا يشمل، لله علي نذر أن أقوم الليلة، فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. وعلى كلا الحالتين يجب الوفاء بالنذر سواء كان مطلقا أو مقيدا، بشرط أن يكون النذر طاعة لا يكون معصية، وأن لا يكون نذرا مباحا. في حديث من؟ نعم، نذر أن لا يتكلم وأن لا يقف في الشمس، نذر يقف في الشمس ولا يتكلم وليصم، أظن في ثالثة قال مره فليتكلم وليمشي وليتم صومه، مما يدل أن النذر له علاقة بالعبادة، له علاقة بالعبادة. لا تنذر في شيء مباح، لا تنذر في شيء مباح، لله علي نذر أن أمشي مسافة كيلو، هذا نذر إيش؟ هذا يلزمه الوفاء به؟ الجواب نعم، لا يلزمه، لأنه مباح ليس بعبادة. إذن النذر لابد أن يكون عبادة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، بخلاف لله علي نذر أن أقرأ كذا من القرآن، لله علي نذر أن أصوم، لله علي نذر أن أتصدق، هذا نذر عبادة. لكن الأول نذر مباح، الله عز وجل ما كلفنا هذا، أن نتعبد أنك تمشي أو لا تمشي، تأكل أو لا تأكل، تشرب أو لا تشرب، لأن هذه ليست عبادات، ليست عبادات، إنما أشياء فطرية مباحة جبلية. نعم هذا ينظر فيه على نيته، إذا نذر أن يصوم يوما، إذا كان يوما مطلقا فهو لا يزال في ذمته، لا يزال في في ذمته حتى يصوم، لكن إذا نذر يوما مخصوصا وفات هذا اليوم ولم يصوم ولم يكن معذورا فإنه يكفر عن يمينه. نعم، إذا شق على الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، نقف هنا إن شاء الله. أو وين وصلنا نحن؟ نذر؟ لا، خلنا نقرأ الآيات. قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه استدل بها متى؟ نعم، في الدعاء، وأيضا في خطورة الشرك، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فيه خطورة الشرك. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، فيه ضعف. والصحيح ما هو؟ الدعاء هو العبادة بما فيه من تذلل وخضوع. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا هو دعاء العبادة، ولا يجوز صرفه الا لله عز وجل. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. هذا خوف السر وخوف العبادة من الله عز وجل. وانظر إلى اختيار المؤلف: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم، فجعل من شرط الإيمان أن يكون خوفك ممن؟ من الله عز وجل. ولا تخاف من دونه، لا تخاف من دون مخافة قلب وتذلل وخضوع. أما مخافة طبيعي أو خوف طبيعي فقد تقدم الكلام على هذا. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. استدل بهذه الآية أحد العلماء على أمر، فما هو؟ نعم، بسرعة. استدل أحد العلماء على هذه الآية على أمر، فما هو؟ قوم الأخير هناك المتكئ على الجدار، على الإخلاص والمتابعة. من هو الذي استدل بهذا؟ الذي قال أخلصه وصوابه جاء عن من؟ جزاك الله خيرا، أنت أجبت إجابة جيدة، بارك الله فيك. قم. الفضيل بن عياض، أحسنت. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. انظر أيضا إلى اختيار المؤلف، مع أن آيات الخوف كثيرة وآيات التوكل كثيرة، لكن بماذا استدل؟ استدل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. دل ذلك على أن من شرط الإيمان تحقيق التوكل، وهو اعتماد القلب على الله عز وجل. قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة، طيب الإخوة في الشبكة نسألهم في الدرس القادم إن شاء الله، فليستعدوا وليجمعوا أمرهم. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هل من أوصاف المؤمن المسارعة في الخيرات؟ دليلكم، قم أنت لها. عليكم بالشهادة، الصحيح هذا كم لك تحفظه من تلكم الأزمنة الغابرة؟ العهد البائد ولا الآن؟ نعم اجلس جزاك الله خير. من أين أنت؟ حياك الله تفضل بارك الله فيك. نعم أريد أدلة على المسارعة في الخيرات. قم أنت صاحب النظارة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أحسنت اجلس وليد، قم قم. قول الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا بين أيدينا موجودة هنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم لا نريد أن نتهم بأننا نختار الأسماء. قم يا أخانا أنت، أنت قم. كنت معنا، ما هو السؤال؟ لم تكن معنا، كان مسافرا. نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. السؤال كان نريد أدلة على المسارعة في الخيرات وأن الله أمر عباده أن يسارعوا. اجلس جزاك الله خير، لا تسافر مرة أخرى. نعم قم صاحب الساعة التي في اليمين، قم. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أحسن جزاك الله خيرا. نعم فيه المسابقة في الخيرات. قم يا بني حدثت ضجيجا، واستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. أحسنت. من عندك هذه ومن الجيران؟ ما اسمك؟ ها؟ أخوكم عمران ضعيف، وعند الآن في قائمة الضعفاء شخصان، عمر ثلاثة ووليد، وليد وليد وعمر وعمران وعمران. هؤلاء الثلاثة قد ضعفوا في زمن قريب بسبب تلقينهم. ماذا تريد تجيب؟ قم. قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أحسن. نعم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض. نعم قم الأخير، قم أنت. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السابقون السابقون أولئك المقربون. قم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيه المسابقة في التنافس. أحسنت تفضل. قم. والله نسيت الرسائل، الله المستعان. نبدأ فيها بعد كان. قل يا يحيى خذ الكتاب بقوة. من أدركته الساعة وبين يديه أو في يده فسيلة نخل فليغرسها. في المسابقة بالخيرات. نعم قم. بل تؤثرون الحياة الدنيا. اجلس اجلس بارك الله فيك. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني أريد الفرق بين الخوف والخشية، فمن يقول أنا سؤال كبير عند الأخوات يكتبن الجواب إن شاء الله. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ كل واحدة تكتب جوابا. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإسلام قد يكون إسلاما كونيا وقد يكون استسلاما شرعيا. الإسلام الكوني كمثل قول الله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذا الاستسلام لا يخرج منه أحد، بخلاف الإسلام بالمعنى الأخص، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراء من الشرك والبدع وأهلهما. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هو الذبح لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي السنة ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني: الأسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء إن شاء الله نأخذ شيئا يسيرا في الأسئلة، موافقون؟ بعد صلاة العشاء إن شاء الله مباشرة شيئا يسيرا من الوقت في الأسئلة. أقول في أسئلة الدرس، في إملاء أسئلة الدرس. الآن هناك قضية في تونس، أن هنالك فيلم عرض على قناة تونسية صوروا فيه ذات الله والعياذ بالله، فخرجت المظاهرات. ضدها وحصلت ضجة كبيرة، فما الموقف الشرعي من ذلك؟ الموقف الشرعي على جهتين: جهة ولاة الأمور الذين ولوا أمر المسلمين، فإنه يجب عليهم أن يمنعوا هذا وبقوة، وأن يعاقبوا من قام بهذا العمل الكفري، وأن يحققوا في هذا الأمر. والجهة الأخرى هي جهة العلماء الذين أخذ الله عليهم أن يبينوا الحق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يجوز للعلماء أن يسكتوا عن هذا الكفر والعياذ بالله، سواء كان علماء بلاد تونس أو غيرها، فإن هذه الحدود لا قيمة لها. فنعوذ بالله من الكفر والضلال، ونسأل الله أن ينتقم منهم في مثل هذا الفعل الكفري. وليس معنى ذلك أننا نقر المظاهرات التي خرج بها الناس، وإن كان الحامل لهم فيها هو الغير على دين الله عز وجل. لكن أن المظاهرات يحصل فيها من الفتن والشرور ربما ما تكون فيه مفاسد. الواجب على ولاة الأمور إيقاف هذا الكفر والضلال، والواجب على العلماء أن يصدعوا بالإنكار لهذا الباطل. والله تعالى أعلم. يقول الأخ أن وزارة الثقافة هي التي قامت بهذا. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذه وزارة الثقافة، الثقافة الكفرية، وليس بالضرورة أننا نكفر من فيها، لكن هؤلاء إذا كانوا قد مونوا هذا الفيلم فهم يمونون الباطل والكفر عياذا بالله. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول هنالك من الإخوان من يحمل كتبا لشروح مشايخ غير معروفين ومحققين، الرجاء التنبه لذلك. نعم، يتنبه الإخوة في اقتناء الكتب أن يتعرف على المؤلف وعلى المحقق، إن كان صاحب سنة فبها ونعمت، وإن كان غير ذلك صاحب هوى فلا ولا كرامة، وإن كان مجهولا فاسأل عنه. الشيخ الطاهر بن عاشور يقول الأخ أنه أشعري، ما أدري، ما قرأنا في الكتاب التفسير، فمن هو الأخ الذي كتب هذا؟ قم، من قال لك؟ طيب، فإذا كان أشعريا في الأسماء والصفات فخرج عن الشرط أننا ذكرنا العلماء من أهل السنة أصحاب المنهج القويم. طيب، فمن يقول أنا؟ المتن، النظم. من يقول أنا؟ نعم، عندك يا أخانا أنت، هذا الأخ صاحب القبعة الذي وراك، يلا اقرأ، ارفع صوتك. كذاك